والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. وبهذا يجمع بين آية البقرة وآية الطلاق وولاة الحمل أجلهن أيضا حملهم. فمن كانت حاملا بوضع الحمل ولو بعد ساعة من وفاة زوجها، فمثلا لو أن امرأة حامل في الشهر 8 فقيل لها زوجك مات ففزعت فولدت، تكون انتهت عدته ولا أن تتزوج من الغد. وإذا لم تكن حاملا فعدتها بالإجماع 4 أشهر وعشرة للآية. وإلى هذا ذهب الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أن عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل أطول الأجلين. فلو مثلا توفي عنها زوجها وهي في الشهر الأول، عندنا عدتان، الحمل 9 أشهر والعدة الثانية 4 أشهر وعشرة، ننظر ما هما الأطول. ولو أنها حامل في الشهر 8 فوضعت بعد 2 شهر، ننتظر حتى تكمل 4 أشهر وعشرة وهكذا. وهو رواية عن الإمام أحمد وقول ابن عباس، والراجح القول الأول. قالوا في رواية أنها وضعت بعد وفاة زوجها وهو سعد بن خولة الذي توفي بعد حجة الوداع 40 ليلة، يعني أنها لم تتم 4 أشهر وعشرة من العدة المذكورة في آية البقرة، فدل على أن الحامل مخصوصة بآية الطلاق ولهذا الحديث الصريح. فساق مصنف هذه الرواية لبيان أن وضع الحمل حتى ولو كان دون 4 أشهر وعشرا تنقضي منه العدة. وفي ولمسلم قال قال الزهري ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها غير أنه لا يقربها زوجه حتى تطهر. ساق المصنف هذا أثر أو قول الزهري لبيان أن العبرة في انقضاء العدة بوضع الحمل لا الطهر. فلو وضعت اليوم لها تعقد عقد النكاح غدا ولو لم تطهر، فيصح عقد النكاح لكن لا يطأها زوجها حتى تطهر من دم النفاس. والولادة التي تنقضي بها العدة هو ما يتبين فيه خلق إنسان، فيتخلق الإنسان فولد، فإذا ولدت فيه خلق إنسان من اليدين والرجلين تنقضي العدة حتى ولو لم ينفخ فيه روح. أما إذا كان نطفة أو مضغة فتنقضي بهما العدة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت، وأحمد وفيه قصة، والقصة أن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر لما انقضت عدتها بدخولها في دم الحيضة 3 جدلوها في ذلك، فقالت عائشة صدقوا، إنما الأقراء الأطهار. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء الأطهار، يدل على فقه عائشة رضي الله عنها، وهي من الصحابيات المعدودة من فقهاء القرن الأول، يعني من فقهاء الصحابة والصحابيات. بل قال الذهبي رحمه الله ولا يوجد في الأمة ولا في الأمم السالفة أغزر علما إلا رقبتي، يدل على أن جسد الإنسان لنفسه ملك له يجب أن يحافظ عليها من أن يعتدي عليها أحد، وذلك بألا يعتدي على غيره لألا يعتدى عليه سواء باللسان أو باليد. ويدل أيضا على تحريم تعذيب الإنسان نفسه، هي ملك له لكن يجب أن يحافظ عليها لأن مالك الشيء يحافظ على ملكه. المسألة الثامنة قوله صم 2 شهرين متتابعين، يدل على المرتبة الثانية من كفارة الظهار وهو صوم 2 شهرين متتابعين ويلزم فيه التتابع. فقالوا هل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام. المسألة التاسعة يدل على أن من الأعذار المبيحة للانتقال من المرتبة الثانية إلى الثالثة شبق الرجل من الشهوة، يعني إذا كان شديد الشهوة فهو عذر شرعي للانتقال إلى المرتبة الثالثة. المسألة العاشرة قال أطعم فرقا من تمر، يدل على أن المرتبة الثالثة هي الإطعام. والمسألة 11 يدل على أن مقدار الإطعام نصف صاع، من تمر أو أرز أو مما هو منقوت البلد. بل ذهب الأحناف وشيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه إن غداهم أو عشاهم يجزئ، ولا يشترط أن يعطي صاعا، فلو عمل لهم عشاء أو غداء ثم دعا 60 مسكينا في وقت واحد أجزاء ذلك أو في أوقات متفرقة. المسألة 12 يدل على أن العدد في الكفارة مشروط، فلو جمع 10 مساكين وأطعمهم 6 أيام لا يجزئ، للمقصود العدد مسكين أول وثاني وثالث ورابع حتى يصل إلى 60 مسكين، ولا يتكرر المسكين الواحد في أخذ تلك الكفارة. والمسألة 13 يدل على رحمة الله عز وجل بعباده، فإن أذنبوا ذنبا جعل الرب سبحانه لهم كفارة فيما وقعوا فيه. ويكون صنف رحمه الله بهذا قد انتهى باب الإلاء والظهار والكفارة، وليه بإذن الله باب اللعام. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.